حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. صعب صعب مقارنة ما بيننا، مستواكوا تحتي نزلنا، بالكوا مشغول باللي في بالنا لكن احنا ولا بيشغلنا. سهل سهل نكون ابطالها، بسهولة الشغلة ندورها، دماغك يا ابن عطلها، لا هتشمها ولا تطولها. ثابت ثابت كله شاهد، جامد جامد اجمد واحد، شد حيلك خليك شادد، هي خلصت باتت ناتج. انتوا بنا واحنا بنفسنا، كلكوا طلع طالع دينا، اسامينا كفيلة تكفينا، اشقيا بس المولى دينا. قصر هنا تتكسر، بحضر بكسب صعب نخسر، سحاب عظمة عليك وهتمطر، ازاي عالابطال تتشطر، لساني حامي هيلفك لفة، مش موزون وانا طبيب الكفة، اسأل كل الناس ما هي شايفة، لو اتلى الاخصام ولا صرفة، انا مطلوب لجوائز عظمة، وانت وجودك ملهوش لازمة، مضايقك وعامل لك ازمة، عشان جيت في اللحظة الحاسمة. احنا لو نعتب نقفل لك اي ميل، احنا بنعدل لك عباسية نجي نعقلها. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. شنو شنو زعم في مجاله، والتاريخ حافظ أعماله، وش الخير والنشاه داله، سلطان الشن مفيش غيره.